بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بمقدمات هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان. ويعتبر هذا الحديث أصلاً عظيماً عند العلماء رحمهم الله لاشتماله على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحديث عبد الله بن زيد الذي يذكره المصنف عنه رضي الله عنه وأرضاه، وحديث علي أيضا في السنن ونحوها من الأحاديث، تعتبر عمدة العلماء رحمهم الله في بيان مسائل الوضوء وأحكامه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن للوضوء صفتين: الصفة الأولى ما يسمى بصفة الإجزاء، والصفة الثانية ما يسمى بصفة الكمال. وذكرنا وجه الفرق بين الصفتين في المجلس الماضي، وبينا أن حديث عثمان هذا اشتمل على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. دعا أي طلب بوضوء، أي بماء يتوضأ به كالطهور لما اسم لما يتطهر به، والسحور والوجور والسعوط. وأما بالضم وهو الوضوء فهو فعل العبادة، والسحور أكل الأكلة في السحر، وهكذا بالنسبة لبقية ما ذكرناه. وقوله دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه أي صب على يديه من الإناء. والمراد أنه ابتدأ في أول وضوئه بغسل كلتا يديه، وهذه هي السنة. واليدان اللتان غسلهما المراد بهما هنا من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف عند الساعد عند الزندين، وهذا القدر هو الذي يغسل في أول الوضوء، لأن المراد من غسل اليدين قبل الوضوء العناية بالآلة الناقلة للماء، لأنه سينقل الماء إلى أنفه وإلى فمه، إلى فمه فيتمضمض، وإلى أنفه فيستنشق، وإلى وجهه فيغسله، وإلى بقية الأعضاء. فلا بد من أن تكون الآلة نظيفة نقية، ولا تخلو اليدين، و إما من ثلاث حالات ذكرناها، وبينا أن غسلهما في أول الوضوء يكون واجبا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستيقظا من النوم، ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. فقوله فليغسل أمر، والأمر للوجوب. وكذلك أيضا يجب غسل اليدين إذا استيقن نجاسة اليدين، بأن تكون اليدين اليدا بأن تكون يداه ملوثتين بالنجاسة، فإنه يجب عليه غسلهما. وأما بقية الأحوال فيستحب له الغسل ولا يجب، كما إذا شك أو كان فيه مستيقنا من طهارة اليدين فإنه حينئذ يستحب له غسل اليدين ولا يجب. غسل كلتا يديه، قال بعض العلماء يبدأ بغسل اليمين كفه اليمنى ثم كفه اليسرى، وهذا مذهب الفصل. وقال بعض العلماء بل إنه يجمع في غسله بين الكفين معا، وهذا مذهب الجمع وهو أقوى، وظاهر الحديث يدل عليه أنه وقع منه الغسل ثلاثا في كل صبة يجمع فيها بين الكفين. وإذا غسل الكفين فإنه يغسل الكفين ظاهرا وباطنا، وهذه هي السنة بأن يستجمع جميع العضو فيغسل ظاهر الكفين وباطن الكفين،